الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ولازلنا بفضل الله ومنه في شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمة الله عليه، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها إن عسر عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من دمل لم ينك أو ذباب إن طار عن ناس على الثياب أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. نعم، إذن هذا هو باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. وأشار الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول إلى الخلاف الواقع بين أهل المذهب في حكم إزالة النجاسة. وقبل ذكر الخلاف الواقع في هذه المسألة، لابد أن أنبه على بعض الأمور تعين إن شاء الله على فهم هذا الباب وما يليه من الأبواب. أولا، كلامنا على إزالة النجاسة هنا المقصود به إزالة النجاسة للصلاة. نعم، عفوا، وهي التي تصيب بدن المصلي أو ثوبه وما يلحق بالثوب، كل ما يحمله المصلي من عمامة أو نعل أو حزام وغيره، وكذلك مكان الصلاة. ومكان الصلاة في الفقه هو ما تمسه الأعضاء من قدمين وركبتين ويدين وجبهة. نعم، ولا تضر النجاسة إذا كانت تحت الصدر أو بين الركبتين أو كان تحت حصير أو شيء من هذا. المهم أن أماكن وضع الأعضاء السجود تكون كلها طاهرة. نعم، إذن أعيد كلامنا على إزالة النجاسة لأجل الصلاة. نعم، ولابد من إزالتها عن البدن أو الثوب أو المكان، وبينا حد مكان الصلاة، هذه مسألة. ثانيا، في بيان مصطلح مشهور في المذهب عندنا للإعادة المندوبة للصلاة أو الواجبة. إذا كانت الإعادة على سبيل الندب، يقول فقهاء المذهب يعيد في الوقت أو في ساعة الوقت. إذا قال يعيد في الوقت بمعنى أنه يعيد استحبابا، وإذا كانت الإعادة واجبة يقولون يعيد أبدا، يقولون يعيد أبدا. إذا قال الملك يعيد أبدا، أي لا بد من إعادة الصلاة على سبيل الوجوب. نعم، المسألة الثالثة، إزالة النجاسة في المذهب لا بد أن تكون بالماء الطهور المطلق، ولا يكفي في إزالة عينها بأي قلاع، لأن إزالة النجاسة قالوا يجتمع فيها معقولية المعنى، فإن الأقذار أعزكم الله تزال ولو لم تكن للصلاة، ويجتمع كذلك فيها التعبد وهو عدم جواز الصلاة، ويحمل الإنسان عليه نجاسة وفي ثوبه في بدنه وفي مكانه، فاجتمع فيها التعبد مع المعقولية، فلا يكفي في إزالة عينها بأن تزال بأي شيء قلاع مزيل. مثلا لو أزلنا عين النجاسة بمطهر مثلا كالجافيل مثلا، عينها ذهبت لكن حكمها باق، فلا بد من يعني غسل ذاك المكان بالماء الطهور على ما مر معنا في أقسام المياه في أول الدروس. نعم، إذن هذه المسائل وددت أن أنبه عليها في بداية الدرس لأنها مهمة. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ نعم، إذن صدر الإمام رحمه الله تعالى الباب بالخلاف الواقع بين أئمة المذهب في مسألة إزالة النجاسة، واختار كثير من علمائنا القول بالسنية، القول بالسنية يعني أن إزالة النجاسة سنة وليست واجبة. ومن أدلتهم على هذا حديث صحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قالوا: ووجه الاستدلال هنا أن الغالب في ثياب الصبيان أن تكون عليها نجسة، وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمي عليه وهو يصلي سلا جزور بالدم والفرس. نعم، يعني وهو يصلي ألقيت عليه النجاسة، فلم يقطع صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى جاءت فاطمة بنته رضي الله عنها فأزالت عنه هذه القاذورات. ووجه استدلالهم من هذه القصة وهذا الحديث أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم، وللقائلين بالسنية أدلة أخرى، ليس هذا هو مقام بسط لجميع الأدلة، يكفينا هذا لبيان يعني وجه استدلال القائلين بالسنية. ويرى ابن رشد رحمه الله أن هذا القول هو المشهور من مذهب المالكية. أما الفريق الثاني فيقولون أن إزالة النجاسة واجبة، إزالة النجاسة واجبة، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ووجه الاستدلال بالآية أن المراد بالثياب ثياب اللباس. نعم، وهذا ظاهر، ومنهم من حمل هذه الآية على المعاني المعنوية من تطهير الأعمال من الشرك أو تطهير القلب وكذا، لكن كل هذه المعاني يعني لا تتعارض مع المعنى الظاهر وهو اللباس. نعم، وكذلك استدلوا بما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يستنجي، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، نسأل الله العفو والعافية. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن العذاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هذه مسألة استوجبت العذاب ولا يكون إلا من ترك واجب، إلا من ترك واجب. فبهذا الحديث استدل من قال بأن إزالة النجاسة واجبة لأنه لا عذاب إلا على ترك واجب. وممن يعني ذكر أن هذا القول هو مشهور المالكية الإمام اللخمي رحمة الله عليه. نعم، إذن هذا خلاف مشهور بين الأئمة حتى اختلفوا في تشهير أحد القولين. نعم، ولكن هذا الوجوب مقيد بالذكر والقدرة، مقيد بالذكر والقدرة، فقالوا يعني إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة وتسقط بالعجز والنسيان. والقول الثاني على ما أظن هو القول المعتمد، وفروع المذهب مبنية على القول بالوجوب، حتى أن الناظم رحمه الله يعني مشى على هذا القول، لأنه ذكر بعد ذلك قال: سقوطه على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا، يعني يرون ببطلان صلاة من سقطت عليه النجاسة. إذن يعني الفروع ستأتي مبنية على القول الثاني أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. نعم. إذن من صلى وعليه نجاسة ذاكرا لها قادرا على إزالته تبطل صلاته ويعيدها أبدا، يعيدها أبدا. ومن صلى بها ناسيا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو كان عاجزا عن إزالتها بأن لم يجد ماء طهورا يزيلها به أو لم يجد ثوبا طاهرا يعوض به ذاك الثوب المتنجس وصلى بالنجاسة صحت صلاته، صحت صلاته. لماذا؟ لأنه في حكم عاجز عن يعني إزالة تلك النجاسة. نعم. ويعيد استحبابا، يعيد استحبابا. وقال الناظم هنا في ساعة الوقت يعني المصلي والثوب أو ما مس من محل، في ساعة الوقت يعني يعيد استحبابا في الوقت. نعم. إذا وجد الماء الطهور أو وجد ثوبا طاهرا ويعني لا زال يعني لديه فسحة من الوقت ليعيد الصلاة. نعم. وقبل أن نشرع في ذكر الوقت الذي يستحب فيه الإعادة، تعليقا على ما مر على الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وما يعذبان من كبير في كبير، يعني أردت تنبيه الطلاب على مسألة مهمة، لأنه قد يأتي الشيطان للطالب وهو يدرس هذه الأبواب الطهارة وكذا يقول له يا شيخ يعني هذه مسائل سهلة يعني ما تحتاج يعني كثير الجهد، فيثبت الإنسان على تعلم هذه المسائل وتعلم تفصيلاتها وتفريعاتها. لكن هذه كما ذكرت لكم بداية الدروس أن لابد الإنسان يراعي حرمة العلم، وهذه مسائل مهمة جدا تتعلق بالعبادات، تتعلق بالصلاة، وهي أهم أركان الديانة بعد التوحيد. فلابد الإنسان يعني يعتني اعتناء جيدا بهذه الأمور ويتعلمها ويحفظها ويعلم يعني كلام الفقهاء في هذه المسائل. وستأتينا مسائل أخرى إن شاء الله عند أهمية كبرى، فإسباغ الوضوء لابد الإنسان يتعلم كيف يتوضأ، لابد أن يحسن الوضوء لكي يعني يدخل للصلاة وهو على أتم الاستعداد وحقق الشروط وانتفت عنه موانع التي تبطل الصلاة. نعم. ومن جملة هذه الأمور تعلم كيفية إزالة النجاسة وما يعفى عنها وما لا يعفى، ويعني أقوال الفقهاء في هذه. فيعني هذا الحديث صراحة مخيف، يعني قال يعني أما هذا فكان لا يستتر من بوله عزكم الله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، إنه لذلك والقادر عليه. نعم. نواصل. إذن قلنا يعيد استحبابا متى؟ إذا وجد الماء الطهور أو وجد ثوبا طاهرا بعد أن كان عاجزا. والوقت الذي تستحب فيه الإعادة قال فقهاؤنا للإصفرار في الظهرين، يعني الظهر والعصر. والإصفرار هو آخر مختار العصر، سيأتينا تفصيل الأوقات إن شاء الله في محلها. إذن له أن يعيد الظهر مثلا لو أنه صلى الظهر وعليه النجاسة وكان عاجزا عن إزالتها، فله أن يصلي لأنه عاجز. فلو توفر لديه الماء مثلا ليزيل النجاسة بعد أن صلى ولم يخرج وقت معصر المختار، يعني لم نصل إلى الاصفرار، له أن يعيد تلك الصلاة لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. وقس عليها باقي الصلوات. إذن قلنا للاصفرار في الظهرين وللفجر في العشاءين، وللفجر في العشاءين يعني المغرب والعشاء، له أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها وهو حامل النجاسة وكان عاجزا عن إزالتها إلى حين طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر سقط وقت الإعادة. قالوا ولطلوع الشمس في الصبح، ولطلوع الشمس في الصبح. نعم. وأما لو ضاق الوقت بحيث لو يزيل النجاسة لا يدرك ركعة بسجدتيها صلى بالنجاسة وجوبا ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة. نعم، وهذا خلاصة ما ذكره الناظم في البيتين الأولين. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعله. سقوطها على المصلي يعني إذا سقطت نجاسة على المصلي تبطل صلاته، ولو قبل قالوا تمام التلفظ بالسلام، لكن بشروط. الأول قالوا لابد أن تستقر عليه ولا تنحدر، يعني إذا سقط عليه لابد أن تستقر ولا تنحدر، فإذا انحدرت يعني وتركت أثرا للنجاسة وقتها يعني تبطل، لكن لابد يعني إما أن تستقر أو إذا انحدرت تترك يعني أثرا. هذا الشرط الأول في يعني إبطال الصلاة لسقوط النجاسة. الشرط الثاني بأن يتسع قالوا الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة فيه، يعني إذا انشغل يعني إزالة النجاسة التي سقطت عليه ويصلي ويخرج الوقت فهذا يواصل ولا يقطع. نعم، وإدراك الصلاة يكون بركعة بسجدتيها، يعني لو علم من نفسه أنه إذا أزال النجاسة عاد لصلاته واستطاع أن يؤدي أقل شيء ركعة بسجدتيها، وإن خرج الوقت فلابد أن يقطع ويزيل النجاسة ثم يشرع في الصلاة من جديد. لكن لو علم من نفسه أنه لا يستطيع إدراك الوقت فيتم الصلاة وصلاته صحيحة. نعم، إذن هذا الشرط الثاني من شروط بطلان صلاة من سقطت عليه النجاسة. الأول قلنا أن تستقر عليه ولا تنحدر سواء كانت رطبة أو يابسة، فإن انحدرت وتركت أثرا في ثوبه مثلا فهذه تبطل، ولكن لو انحدرت ولم يبقى ولم يعني تحدث أثرا في ثوبه يواصل الصلاة ولا يقطع. والشرط الثاني أن يتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة، لابد من إدراك أقل شيء ركعة بسجدتيها. نعم، الشرط الثالث لبطلان صلاة من سقطت عليه النجاسة أن يجد ما يزيل به من الماء المطلق من الماء الطهور، وذكرنا لكم في بداية الدرس أنه لابد من وجود الماء الطهور، فإن لم يكن هناك ماء طهور يواصل ولا يقطع الصلاة، أو يوجد ثوب نظيف غير متنجس. نعم، والشرط الرابع قالوا أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها، سيأتينا إن شاء الله ما يعفى عنه من النجاسات. قالوا كقدر الدرهم يعني من الدم، لو سقط عليه كمية قليلة من الدم أقل يعني من قدر الدرهم البغلي فلا يقطع الصلاة. نعم، كذلك قال يعني رحمه الله تعالى: كذكرها حال الصلاة جعلوا. كذلك إذا تذكر، هذه مسألة أخرى، إذا تذكر النجاسة وهو في الصلاة فالصلاة تبطل، الصلاة تبطل، لكن كذلك بنفس الشروط، أن يتسع الوقت لإعادة، أن يجد الماء للإزالة، أن يجد الثوب، وأن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها. فإذا توفرت هذه القيود في حالة تذكر النجاسة تبطل الصلاة. نعم، وإذا لم تتوفر هذه الشروط المتقدمة فإن الصلاة لا تبطل بالاتفاق. نعم، وهذه إذن الأحكام مبنية على أن إزالة النجاسة واجبة، وأما على القول بالسنية فلا تبطل بالسقوط ولا بالذكر ولا غيره. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: في ريحها أو لونها إن عسرا عفوا، وما في طعمها العفو يرى. نعم، معنى الكلام أنه يعفى عن رائحة النجاسة أعزكم الله، ويعفى عن اللون إن تعسر زوالهما، يعني لو يعني أصاب يعني دم الثوب ويعني يغسل الإنسان ذاك الثوب ويعني يعصر يغسل ويعصر. فإذا رأى أن الغسالة يعني المال يخرج من الثوب يراه طاهرا لكن بقي أثر بقي اللون، قال هذا ما عفو عنه، لو أعزكم الله أصابته عذرة وغسل ونزلت الغسالة نظيفة لكن بقي رائحة، قالوا يعني فيها عفو، نعفو عن تلك الرائحة ونعفو عن اللون بشرط العسر، يعني أنه بذل وسعه في إزالة النجاسة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قوله في ريحها أو لونها إن عسر عفو، يعني البيت هنا ينتهي الحكم العفو في الرائحة وفي اللون، لكن الطعم قال وما في طعمها العفو يرى، ما هنا نافية يعني لا يرى العلماء عفوا في تعسر طعم زوى النجس، يعني لو ظن أن الطعم لازال باقيا فلا عفو، لابد أن يواصل في الغسل حتى يتيقن أن الطعم أو يغلب على ظنه أن طعم النجاسة لم يعد موجودا. والطعم صراحة يعني أردت يعني تصور هذه المسألة ما وجدت لها إلا يعني على حسب ظني أنا الله أعلم إلى حالة خروج الدم من الفم، يعني لو يعني أصاب الفم يعني جرح أو شيء وظل يسحب الدم وغسل فمه، وإذا شعر أن بقي في طعم الدم فيعيد الغسل حتى يتيقن من ذهاب الدم، لكن كيف تذوق النجاسة؟ كلها كل النجاسات مستقدرة عزكم الله. نعم هذا والله تعالى أعلم. إذن العفو في الرائحة واللون دون طعم النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفه. هذه قاعدة مهمة ولعل نرجع يعني باقي الباب للدرس القادم، عندنا كلام على المشقة التي تجلب التيسير ويعني كلام حول النجاسة المعفو عنها، لعل المسائل كثيرة فنضبط هذا إن شاء الله. وإلى لقاء قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.